الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن بعد أن يسر الله وأتممنا التعليق على كتاب الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى، نستأنف اليوم درسا جديدا من دروس المهمات، وهذا الكتاب المقروء هو نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 52 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي من منتصف القرن، المتوفى في منتصف القرن التاسع للهجرة. هذا الكتاب نخبة الفكر هو من أحسن ما كتب المتأخرون عند نضوج علم المصطلح، فإن علم المصطلح أو ما يسمى بعلم المصطلح أو علم مصطلح الحديث أو علم الحديث أو علوم الحديث، فإن هذا العلم مر بمراحل كثيرة إلى أن وصل إلى هذه المرحلة التي هذب فيها ورتب ونضج واحترق. فهذه المراحل التي مر بها هذا العلم نستطيع أن نلخصها في 3 مراحل. المرحلة الأولى ما بثه علماء الإسلام في مقدمات كتبهم، فإنهم قد ذكروا بعض المقدمات والفصول والأبواب المتعلقة بالسنة، ومن ذلك ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، فإن الشافعي رحمه الله تعالى له كلام نفيس جدا في علم الحديث في كتابه العجيب الذي أسس به لعلم أصول الفقه، وهو المسمى بالرسالة. ومن ذلك أيضا مقدمة الإمام الدارمي المتوفى سنة 55 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدارمي رحمه الله تعالى ذكر جملة من الأبواب المتعلقة بالرواية والكتابة وغير ذلك مما له علاقة مباشرة بعلم المصطلح. وأبرز من هذين الإمامين الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح، فإنه قد كتب مقدمة لصحيحه فائقة رائقة أتى فيها رحمه الله تعالى على جملة من علوم الحديث في صياغة أدبية راقية عالية، وفي هذه المقدمة من الفوائد ما لا يخفى على طلاب العلم. ومن قرأ منكم شرح النووي على تلك المقدمة ووجد هذا العلم الجم في آداب طالب العلم وفي فهم السنة وغير ذلك. ومن ذلك أيضا رسالة أبي داود السجستاني إلى أهل مكة، وقد طبعت مفردة وطبعت أيضا مع السنن، ولهذا العلماء قبل أن يبدأوا شرح كتاب سنن أبي داود يشرحون رسالة أبي داود إلى أهل مكة، فإن أبا داود رحمه الله تعالى السجستاني بيّن في تلك المقدمة والرسالة منهجه في السنن، وبيّن جملة من مباحث العلم والمصطلح. ومن ذلك أيضا الترمذي صاحب السنن في آخر كتابه، فإنه في آخر كتابه الجامع ذكر فصلا يسمى بالعلل، وهو الذي يسمى بالعلل الصغير الذي شرحه الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. ومن ذلك أيضا مقدمات كتب البيهقي، فإن البيهقي الشافعي رحمه الله تعالى مفيد عالم بارع في هذا الشأن، ومن ذلك ما ذكره في كتابه دلائل النبوة وغير ذلك. أيضا من المقدمات المفيدة في هذا الباب مقدمة الإمام بن عبد البر المالكي لكتابه التمهيد، فإنه أتى فيها على جملة من المسائل التي تفيد طالب العلم في هذا العلم والفن. المرحلة الثانية التي مر بها علم المصطلح هي مرحلة التصنيف المستقل، أي الذي ذكرته في المرحلة الأولى هي أمور لم يرد منها التصنيف استقلالا، وإنما هي مباحث وفوائد علقت في مقدمات كتب، في أثناء كتب، في خواتيم كتب. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التصنيف المستقل، وقد بدأ هذا في النصف الأول من القرن الرابع الهجري. وأول من علم بأنه صنف ذلك كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر في شرحه للنخبة المسمى نزهة النظر، أول من ذكر هذا هو أبو محمد الحسين بن عبد الرحمن الرامة هرمزي المتوفى سنة 60 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في كتاب معروف مشهور سماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وهذا الكتاب هو أول كتاب يعلم بأنه كتب من أجل علم المصطلح. وقال عنه الحافظ ابن حجر في النزهة، قال: وهذا الكتاب، يعني بعد أن أثنى عليه، قال: ولكنه لم يستوعب. لماذا لم يستوعب؟ لأنه أول من صنف، ومعلوم أن الإنسان إذا كان مبتكرا في علم ما يكون له فضل السبق، لكن يصعب جدا أن يكون له فضل الاستيعاب، إنما الاستيعاب يكون لمن جاء بعد. وممن جاء بعده الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين، فإن الحاكم رحمه الله تعالى ألف في علم المصطلح كتابا مشهورا سماه معرفة علوم الحديث، لكن هذا الكتاب كما قال الحافظ ابن حجر في النزهة يعوزه التهذيب والترتيب، وأيضا ألف غيرهما. ولكن جاء بعد هذين الرجلين عالم إمام في علم المصطلح، بل أهل الحديث بعده عيال على كتبه، وهذا العالم هو الخطيب البغدادي الحافظ رحمه الله تعالى. فإن الخطيب البغدادي هو من أعظم من صنف في تلك المرحلة، ورتب وهذب وأحسن وجاء بالإفادات العظيمة رحمه الله تعالى، ومن ذلك كتابه الكفاية في آداب الرواية. كتابه الكفاية هو حجر أساس في هذا العلم. وهذا الكتاب للخطيب البغدادي ليس هو الكتاب الوحيد للخطيب في هذا الشأن، بل الخطيب البغدادي ألف في كل أو في جل علوم الحديث، حتى ألف في آداب طالب الحديث في كتابه المعروف الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وألف كتبا في أبواب مستقلة من الأدب ككتابه تقييد العلم في الكتابة، وككتابه الرحلة أو الرحلة في طلب العلم، أو الرحلة عفوا في طلب العلم، وطالب آداب أهل الحديث وغير ذلك. فالخطيب البغدادي ما من علم إلا وقد صنف فيه في هذا الباب، حتى قال الحافظ أبو بكر بن نقطة رحمه الله تعالى، قال عن الخطيب البغدادي، قال: وله مصنفات في علوم الحديث لم يسبق إلى مثلها، ولا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على أبي بكر الخطيب رحمه الله تعالى. أي هذه شهادة من الحافظ بن نقطة بأن أهل الحديث الذين جاءوا بعد الخطيب هم عيال عليه وعلى كتبه رحمه الله تعالى. جاء بعد الخطيب عالم آخر محقق في علوم الرواية والدراية، وهو القاضي عياض اليحصبي المالكي الفاسي رحمه الله تعالى، في كتابه المسمى الإلماع إلى أصول الرواية وتقييد السماع، وهو مطبوع، فإن هذا الكتاب مفيد جدا وأفاد فيه القاضي عياض رحمه الله تعالى صاحب الشفاء. المرحلة الثالثة وهي في الحقيقة مرتبة الترتيب والتلخيص والتصنيف الدقيق لعلوم الحديث. إذن عندنا المرحلة الأولى في مقدمات متفرقة، الثانية بداية التصنيف لكن لم ينضج بعد. وعندنا المرحلة الثالثة تعتبر هي المرحلة يعني تكاد تكون النهائية لهذا العلم، وبدؤها يكون بكتاب عليه مدار علوم المتأخرين في علم المصطلح. وهذا الكتاب لا يخفى عليكم وهو المسمى بمعرفة أنواع العلوم أو معرفة أنواع علم الحديث أو معرفة علوم الحديث، أو هو مشتهر باسم آخر وهو مقدمة ابن الصلاح للحافظ أبي عمرو ابن الصلاح الدمشقي رحمه الله، الذي كان في دمشق رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 28 و600 أي في أول القرن السابع. مقدمة ابن الصلاح ما هي قصتها؟ هي كانت مجالس يلقيها أبو عمرو ابن الصلاح لما تولى التدريس في المدرسة الأشرفية في دمشق. وهذه المدرسة هي في وقتنا الحاضر هي كانت كجامعة، يعني جامعة فيها مدرسون ويتخرج منها طلاب وقضاة ويتخرج منها أئمة وعلماء وحفاظ. وكان ممن يدرس فيها الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وقد ذكرت لكم هذا في مقدمتي لشرح الأربعين، ذكرت لكم أن الأربعين النووية أصلها مجالس كلية كان يعقدها الحافظ أبو عمرو بن الصلاح، ألف فيها 26 حديثا، زاد عليها النووي رحمه الله تعالى 16 حديثا فصارت 42 حديثا، هي المسمى بالأربعين النووية. وكذلك في علم المصطلح فإن الحافظ أبا عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى كان يلقي على طلاب العلم هذه الدروس التي فيها جملة من أنواع الحديث. لماذا؟ لأن الوقت طال والأسانيد طالت والهمم ضعفت، ففكر هو رحمه الله تعالى في تقريب هذا الشأن لهم رحمه الله تعالى، ثم اجتمعت هذه الكراريس عند طلابه فصارت موجودة عندهم بعنوان معرفة أنواع الحديث، ثم جعلها الحافظ أبو عمرو بن الصلاح على شكل مؤلف. وهذا المؤلف كما قال عنه الحافظ بن حجر وغيره قالوا أنه لم يكن مرتبا، فتراه يبدأ بنوع واضح متعلق بالسند ثم يرجع إلى نوع متعلق بالمتن وهكذا، فتجد أن الكتاب غير مرتب بخلاف ما سيأتي معنا في النخبة، فإنها مرتبة ترتيبا دقيقا يعني بلغة العصر ترتيبا أكاديميا عجيبا. أما الحافظ ابن أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى فإن كتابه غير، فإن كتابه غير مرتب الترتيب الجيد. ولماذا يرجع عدم هذا الترتيب؟ يرجع عدم هذا الترتيب إلى أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى لم يقصد بهذا التأليف ابتداء، هي كانت ورقات يلقيها فلما اجتمعت جمعت على شكل كتاب. الإشكال أنه رام فيما بعد ترتيب هذا الكتاب وتصحيحه على شكل يراد منه التأليف، لكن لما انتشر الكتاب في الآفاق وصار بين أيدي طلاب العلم أصبح شاقا عليه أن يأخذ تلك النسخ ويرتب، وكأنه وضع كما يقال أمام الأمر الواقع وانتشر الكتاب على هذا الشكل فرضي به رحمه الله تعالى. وهذا يدلنا على أمر يا إخوة، كم من كتاب اجتهد صاحبه فيه على درجة عظيمة من الانتقاء والترتيب والنقل والعناية، وفي هذا العصر ربما بالعناية بالشكل الخارجي والتزيين، مجلد شمواء ومكتبات رائقة مع إشهار عظيم في وسائل الإعلام والتواصل، ولكن الله لا يكتب له شيئا من القبول. والحافظ أبو عمرو بن الصلاح يلقي كراريس على الطلاب، لم يقصد منها التأليف، إنما قصد بها نفع أولئك الخلق الذين يريدون طلب العلم. فانتشرت هذه المقدمة من القرن السابع إلى هذا الوقت، بل من أواخر ربما القرن السادس إلى هذا الوقت. والمقدمة هذه هي إذا قيل عمرو بن الصلاح لا ينصرف الأمر والذهن إلا إلى كلمة أخرى، وهي مقدمة ابن الصلاح، مع كثرة من صنف قبله ومع كثرة من صنف بعده. لكن الله تعالى إذا أراد أن يبارك في بذرة بارك فيها سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب لا يحصى كثرة من استدرك عليه ومن اختصره ومن انتصر له ومن تعقب عليه ومن شرحه ومن نظمه ومن نكت عليه. ولو مكثنا نتكلم على عناية أهل العلم بمقدمة ابن الصلاح لطال بنا المقام، لكن سأذكر لكم بعض هذه الفوائد لأهل العلم على هذا الكتاب. فإن الحافظ ابن حجر قال: فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. انتهى كلامه، وهذا في نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذه المقدمة أنا أرسلت لكم مرة ما يسر الله لي وكتبته وألقيته أمام شيخنا الشيخ سعد الشافعي حول مقدمة ابن الصلاح. من شاء منكم أن يرجع إلى ذلك فليرجع، فإنني في تلك المقدمة وانتقيتها من حقق مقدمة ابن الصلاح وحقق شروحها، ذكرت عدة فوائد متعلقة بذلك الكتاب العظيم. لكن ننتقي بعض الكتب التي اختصرت هذه المقدمة، من ذلك النووي. والنووي اختصرها في كتابين: الكتاب الأول إرشاد طلاب الحقائق، والثاني التقريب والتيسير. والتقريب والتيسير هو الذي شرحه السيوطي في كتابه تدريب الراوي. تدريب الراوي للسيوطي معنوانه تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، والنواوي هو النووي. فشرح السيوطي تقريب النووي، والتقريب هو تلخيص للمقدمة. من ذلك شرح الإمام العلامة ابن دقيق العيد المسمى الاقتراح في بيان الاصطلاح، ومن ذلك الذهبي في الموقظة. فإن الذهبي في كتابه الموقظة قيل أنه اختصره من شيخه ابن دقيق الاقتراح، وقيل أن الموقظة للذهبي إنما هي اختصار لمقدمة ابن الصلاح. ومن ذلك أيضا ابن كثير الشافعي الدمشقي، فإن ابن كثير له كتاب معروف اسمه اختصار علوم الحديث. اشتهر هذا الكتاب في هذا العصر لأنه شرحه عالم فقيه معاصر محدث، وهو العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في كتابه المسمى الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث، وغير ذلك من الكتب التي اختصرت هذا الكتاب ككتاب ابن الملقن وكتاب البقاعي وغير ذلك من الكتب التي شرحت هذا الكتاب. شرح هذا الكتاب الحافظ العراقي، لأن الحافظ العراقي نظم هذا الكتاب في ألفيته في الحديث. فإن ألفية العراقي في الحديث هي ما هي؟ هي في الحقيقة نظم لمقدمة ابن الصلاح. ثم شرح الحافظ العراقي نظمه، فجاء شرحه من أعظم الشروح، ولكن شرح السخاوي فاق شرح شيخ شيخه العراقي. فإن أعظم شرح على ألفية العراقي هو شرح السخاوي المسمى فتح المغيث في شرح ألفية الحديث. فإن كتاب يا إخوة إن كتاب فتح المغيث للسخاوي هو طبقة المنتهي في علم المصطلح. فمن وصل منكم إلى فهم ودراسة كتاب فتح المغيث للسخاوي فقد انتهى مدرجة التعلم في علم المصطلح، لأن السخاوي ذكر في فتح المغيث كل ما يمكن أن تقف عليه في هذا الباب، فإنه قد جمع واستوعب رحمه الله رحمة واسعة. والسخاوي هو تلميذ الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر تلميذ العراقي. ومن ذلك أيضا الحافظ السيوطي في شرحه لألفيته، فإن السيوطي نظم ألفية في الحديث هي نظم لمقدمة ابن الصلاح، ودائما هناك خلاف معلوم بين أهل العلم، هل لطالب العلم أن يحفظ ألفية العراقي أم يحفظ ألفية السيوطي؟ وخلاصة القول فيها أن نظم العراقي أقوى من حيث التركيز، ونظم السيوطي أعذب من جهة اللفظ والنظم والسبك، فإن الشعر عند السيوطي أقوى، لكن من حيث جمع المباحث مع تركيزها فإن ألفية العراقي تكون أحسن. ومن كان مقتصرا على شرح لها كما قلت لكم فليقتصر على شرح فتح المغيث للحافظ السخاوي رحمه الله تعالى. إذن هذا بالنسبة لما يتعلق بهذا الكتاب العظيم. ثم جاء ابن حجر العسقلاني المحدث الحافظ المعروف في علم الرواية والدراية، وكتب هذا الكتاب المختصر الذي هو في الحقيقة ورقات معدودة. الكتاب ورقات معدودة، جاء فيه الحافظ ابن حجر بما لم يسبقه إليه أحد. فإن كتاب الحافظ ابن حجر هذا الذي ألفه وهو راض عنه، لأن تلميذه السخاوي في كتابه الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر ذكر أن شيخه رحمه الله تعالى قد أنكر جملة من مصنفاته، وهذا معروف عند العلماء، فإنهم لفرط خوفهم من الله وتواضعهم ربما كتبوا وتراجعوا عما كتبوا. ولكن الحافظ ابن حجر ذكر في آخر حياته بأنه راض عن جملة من المصنفات التي كتبها، ومن ذلك فتح الباري مع مقدمته هدي الساري، ومن ذلك جملة من الكتب منها النخبة. وعليه فإن نخبة الفكر من الكتب التي مات الحافظ ابن حجر وهو راض عنها من جهة التصنيف والجودة والتحرير، وحق له ذلك لما سيأتي معنا من عناية أهل العلم بهذه المقدمة التي امتازت بميزات عظيمة. الميزة الأولى هو أن صاحبها إمام في علوم الحديث، ومن نظر إلى كتب الحافظ ابن حجر وجد أنه كالخطيب البغدادي في خدمته للأولين خدم الحافظ ابن حجر المتأخرين. فانظر علوم الحديث رواية ودراية لا تجد إلا وللحافظ ابن حجر القاضي المصري رحمه الله تعالى يد طولة في ذلك الأمر. الأمر الثاني حسن الترتيب، وهذا حسن الترتيب أثر على طلاب العلم من جهة حسن الحفظ، وأثر على غيره من العلماء من جهة سهولة النظم. فهذا الكتاب مرتب ترتيبا عظيما كما سيأتي معنا في شرحه بإذن الله تعالى. أيضا هذا الكتاب كما قلت لكم هو من الكتب التي مات المصنف رحمه الله تعالى وهو عنها راض. الأمر الرابع أن هذا الكتاب قرئ عليه رحمه الله تعالى في حياته، ولم يقرأ عليه قراءة إجازة، لا، بل قرئ عليه قراءة بحث ودرس. وإذا قرئ على العالم كتابه فإن بذلك تتيسر له فرصة الزيادة والحذف والتحرير والتلخيص والتركيز. وفرق كبير بين مصنف عرض على صاحبه، لأن الأمر كما يقول الحافظ بن حجر في أول النزهة قال وصاحب البيت أدرى بما فيه. لماذا قال الحافظ بن حجر هذه الكلمة؟ قال الحافظ بن حجر هذه الكلمة لأن هذا الكتاب أول ما خرج في حياة المصنف انبرى بعضهم لشرحه، فلما انبرى بعضهم إلى شرحه ذكر لم يرضى الحافظ بن حجر عما قيل في فهم كلامه، فقال وصاحب البيت أدرى بما فيه. ومن إفادات شيخنا الشيخ صالح العصيمي أنه أورد مرة إشكالا في درسه فقال هل صاحب الكتاب شرحه يكون أمتن من شروح غيره لكتابه أم لا؟ فمن قال نعم خط أخطأ، ومن قال لا أيضا قصر في الجواب. لماذا؟ لأن كما قال الحافظ بن حجر صاحب البيت أدرى بما فيه، فإن بعض الأمور التي أريد بها اللفظ تخفى على الناظر من الخارج ولا تخفى على صاحب الكتاب لأنه هو الذي كتب هذا الكتاب، لكن من جهة الأخرى الذي ألف الكتاب له به دراية عظيمة، فربما ظن أمرا سهلا لأنه حين الكتابة والشرح كان حاضرا في ذهنه، لم يتصور طرفة عين أن هذه المعاني تخفى على الناظر في الخارج، فيأتي الشارح الذي هو ليس كاتبا للكتاب الأصل فيستخرجها. وعليه فإن من أعظم ما ينفع طالب العلم أن يقرأ شرحا لصاحب الكتاب الأصل إن وجد مع شرح آخر خارج عن صاحب الكتاب حتى يستفيد منه فائدة عظيمة. أيضا هذا الكتاب من ميزاته كثرة عناية العلماء به، حتى قال الصنعاني رحمه الله تعالى قال وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، أي حبه العلماء وأثنوا عليه. هذا الكتاب كما قلت لكم من ميزاته أيضا كثرة شروحه وكثرة من نظمه، حيث لا يحصى كثرة عناية العلماء به من وقت تصنيف الحافظ بن حجر له إلى هذا الوقت، وقد كتبت دراسات عظيمة في النخبة وما كتب عنها من دراسات، يعني تجد أن بعض الناس استقصى من الناحية الببليوغرافية كما يقال باللغة الأكاديمية كل أو جل ما يتعلق بهذا الكتاب العظيم. ونحن نتكلم يا إخوة عن الشروح المؤلفة ابتداء، وإلا لو صرنا نعد الشروح الصوتية الآن وما فرغ منها وانتشر على الشابكة العالمية فإن هذا مما يتعب دونه العبد وليس فيه كبير فائدة، لأن الذي يعنينا شروح العلماء المتقنين إما في القديم أو في هذا العصر. أيضا هذه المنظومة كما قلت لكم نظمت وشرحت، ومن أول من شرحها بل هو أول شرح للنخبة هو شرح تلميذه الحافظ كمال الدين الشمني، فإن الحافظ الشمني شرح في حياة المصنف هذا الكتاب، وهذا الشرح لم يرتضي الحافظ بن حجر كل ما فيه، فجاء الحافظ بن حجر وشرح كتابه، ولهذا قال في مقدمة كتابه وصاحب البيت أدرى بما فيه. الحافظ الشمني هذا شرح الكتاب ثم جاء ابنه ونظم الكتاب، وقال بعضهم الذي نظم الكتاب هو، شيخنا الشيخ صالح العصيمي علق على شرح نظم النخبة، أو ربما الذي نظمها هو الشمني والذي شرح النظم أبيه هو ابنه. وعليه فيكون الحافظ كمال الدين الشمني شرح النخبة في شرح للنثر ونظمها، لكنه لم ييسر له شرح النظم، فجاء ابنه وشرح نظم أبيه، وهذا الذي علق عليه شيخنا في برنامج اليوم الواحد. والشيخ صالح العصيمي يرى أن من أراد حفظ النخبة فليحفظ الرتبة في نظم النخبة للشمني، وهي موجودة في 205 أبيات أي 200 بيت، وهو يقدم نظم الشمني على نظم الصنعاني كما سيأتي، المسمى قصب السكر. أيضا ممن شرحها طبعا نزهة النظر للحافظ بن حجر نفسه، وهو أشهر شرح لأن صاحب الكتاب أدرى وأعلم بما في مصنفه الأصل. ونزهة النظر كتاب منتشر، بل شرح العلماء النزهة، فتجد أن من العلماء كعبد الرؤوف المناوي مثلا شرح النزهة في كتاب سماه اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر. وحتى ابن عثيمين رحمه الله تعالى شرح نزهة النظر، والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى علق على نزهة النظر. فتجد أن العلماء لم يشرحوا فقط النخبة ولكنهم شرحوا أيضا شرح النخبة المسمى نزهة النظر للحافظ ابن حجر. هذه النزهة لها طبعات كثيرة لا تحصى. سألت شيخنا الشيخ صالح العصيمي مرة عن أحسن طبعة لنزهة النظر الحافظ بن حجر، فقال لي عليك بطبعة نور الدين عتر. ونور الدين عتر له عناية عظيمة بكتب المصطلح، ولهذا هو من أول من نشر مقدمة ابن الصلاح، وهو الذي نشر أيضا شرح نزهة النظر وغيرها من كتب المصطلح، وهو أستاذ حديث سوري. و بعضهم يرشح طبعات أخرى كطبعة الشيخ علي حسن، وبعضهم يرشح طبعات أخرى. من شاء منكم أن يرجع فيسأل أهل العلم عن أمثل الطبعات، لكن الطبعات التي ذكرتها لكم جيدة، لكن لا تتعب نفسك بالحواشي، فإن من أعظم ما صد طلاب العلم عن الاستفادة من بعض الكتب كثرة الحواشي. فإما أن تأخذ طبعة لا حاشية فيها مبالغة، أو أغمض عينيك عن تلك الحواشي فإنها تصدك عن الاستفادة من تلك الكتب. أيضا من الكتب حاشية قطلبها الحنفي، وهو بارع في علم الحديث وقد طبع كتابه. أيضا هناك شرح لملا القاري، وذكرت لكم شرح المناوي، وهناك شرح للناظم، والناظم هو الصنعاني، والصنعاني نظم نخبة الفكر في 200 بيت في يوم واحد أو يوم وليلة، كما صرح هو بذلك في نظمه المسمى قصب السكر، وسمى شرحه رحمه الله تعالى إسبال المطر على قصب السكر. فهذا الكتاب للصنعاني أو النظم كما قلت لكم اعتنى به أهل العلم، فمن عسر عليه أن يحفظ النثر فليحفظ النظم، ومن احتار في النظم فعنده هذان النظمان، نظم الشمني وهو قريب من المصنف في وقته، والثاني نظم قصب السكر. الشهرة للصنعاني، لكن الفائدة إنما هي كائنة لكتاب الشمني رحمه الله تعالى. هذا الذي ذكرته لكم يا إخوة، لأن من بركة العلم أن ينسب القول لقائله. أرأيتم هذه المقدمة التي ذكرتها هي مأخوذة من شرح رائق للنخبة، أنصحكم به، أو إن شئتم تتابعون معي الدرس الصوتي ثم تراجعون المباحث التي تركتها من هذا الشرح. وهذا الشرح هو شرح الدكتور عمر المقبل المسمى القول المختصر في توضيح نخبة الفكر. أعتمد على هذا الشرح مع كتاب آخر، وهو تقريب نزهة النظر للدكتور الشايع، فإن الدكتور الشايع له عناية عظيمة بنخبة الفكر، ومن ذلك أنه كتب كتابا يقرب كتاب نزهة النظر، فأنا أعتمد على هذين الكتابين حتى لا نتشتت. وهذا الكتاب كتاب عمر المقبل، أثنى عليه شيخنا الشيخ صالح العصيمي، وأظن أنه قرئ أو يقرأ عليه في بعض المجالس أو قرئ عليه قديما. وهذا الكتاب فيه من الترتيب والتحرير للمباحث وسهولة العبارة ما جعلني صراحة أعتمد عليه بعد الله جل وعلا في شرح هذا الكتاب، وسنواصل الشرح معه. في الدرس المقبل بإذن الله تعالى نبدأ بشرح عنوان الكتاب، ثم نبدأ بالتعليق على كلام الحافظ ابن حجر. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.